لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية وتخفيه نفسك ما الله يبديه وتخشى الناس والله حق والله حق أن تخشاه. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن هارون بن عنترة عن أبيه قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال له إن ناسا يأتونا فيخبرونا أن عندكم شيئا لم يبده رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. فقال ابن عباس ألم تعلم أن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك والله ما ورثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء في بيضاء. وهذا إسناد جيد وهكذا في صحيح البخاري من رواية أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي مما ليس بالقرآن؟ فقال لا والذي خلق الحبة وبرع النسمة إلا فهما يطيع الله رجلا بالقرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. ومعنى في هذا أن المصطفى عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة لجميع الناس والله بعثه إلى الجن والإنس إلى كل أحمر وأسود من جميع أنواع بني الإنسان وأنواع بني الجن فبلغهم لأنه انتهى أمر الله ولأن أكبر الناس طاعة لله عز وجل وأحسنهم لله وأتقاهم له عليه الصلاة والسلام. فلهذا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام ولم يخص أهل بيته بشيء من العلم من الناس كما تزعم الرافضة وجماعة من أهل الشر بل عمم الرسالة عليه الصلاة والسلام ولم يكتم منها شيئا لأن المأمور بذلك. ولهذا قال يا أيها الرسول بلغنا من ربك خاطره بالرسالة لأنه رسول وترى في خاطر من الله لأنه نبي يا أيها النبي اتق الله تشفيها له وبيانا من زياده العظيمة وأنه نبي الله ورسوله حتى له على أداء مقامه والرسالة ومن أداها أكمل أداء ومن لغاها أكمل بلاغ حتى قال في حجة الوداع في أعظم خطبة وأعظم لقاء لقي فيه الناس يوم عرفة حين خطبهم بعد الزوال وذكرهم في أمور كثيرة ذكرهم لأن الربا موضوع وكل أمر الجاهلية مرضوع وكل أمر الجاهلية موضوع تحت قدميه عليه الصلاة والسلام وأوصاهم بوصايا وأعظمها أوصاهم بالقرآن الكريم أوصاهم بالقرآن قال إني تارك الله فيكم ما لم تكن إليه أصنتم كتاب الله لواتوها عند الحاكم وفي المسجد ثم قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكبها للناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر علي رضي الله عنه ابن عباس انهم ان الرسول لم يخصهم بشيء حتى حلف على هذا علي قال والذي فلق الحبه وبراء النسل ما عندنا شيء غير ما عند الناس يعني الا فهما يعطيه الله رجلا في القران الناس يختلفون في الله عن الله والحفظ. ثم قال الله في هذه الصحيفه في احاديثها كتبها في الصحيفه وبينها العقل يعني الجياد فكاك الأسير لما تعلم فكاك الأسير وفضله وأن لا يبتلى مسلم بكافر هذه من الحديث التي حفظها علي رضي الله عنه. نعم. كتاب الله وعترتي. معروف في الرواية وسنتي، لكن جاء في الحديث الثقلين. حديث زيد بن أرقم. في ذلك يجيك الثقلين أولهما كتاب الله فيه هدى والنور، فتمسكوا في الله وتمسكوا بكتاب الله، ثم قال وأهل بيتي. يذكركم الله في أهل بيته ويذكركم الله في أهل بيته، يعني صحوهم وأحسنوا إليهم وأرفقوا قلوبهم وأدوهم حقهم. رواه مسلم. فالواجب على ولاة الأمور وعلى المسلمين الاستيصال بأهل بيته، لا يحسن إليهم ولا يؤذيهم كما تعالى النواصب، بل يحسن إليهم من زوجاته وصالح إلى وجودهم وبناته و ذريته وغيره من أقارب من بني هاشم. الواجب الإحسان إليهم ما أطاعوا الله، فإذا عصوا الله تقام عليهم الحدود ويقام عليهم ما يقام على غيره. وقال البخاري وقال الزهري من الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا التسليم، وقد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحاضر في خطبته يوم حجة الوداع. وقد كان هناك من أصحابه نحو من 40 ألفا كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يومئذ: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني وما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: اللهم هل بلغت؟ قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير، حدثنا فليل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد الحرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر الحرام. قال: فإن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أعادها مرارا، ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: اللهم هل بلغت؟ مرارا. قال: يقول ابن عباس: والله لوصية إلى ربه عز وجل، والله لوصية إلى ربه عز وجل. وصية. ثم قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا واضربوا بعضكم رقاب بعض. وقد روى البخاري عن علي بن أبي طالب تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم حين كرر قال: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي ولد هذا؟ تنفيذا لما يبينه من تحريم دمائهم واموالهم واعراضهم. ليحذر المسلمين ظلم بعضهم لبعض في اموال او اعراض او دماء. وفي لفظ اخر: ان دماءكم واموالكم وابشاركم واعراضكم. والابشار الجلود اجسام، فالدم حرام والبشر بحرام لا يضربها ولا يجرحها ولا يؤذيها، والمال حرام والارض كذلك إلا بحق. ولو التزم المسلمون بهذا الأمر لكانوا في أعظم السعادة وأكمل السعادة، ولكن عدوان بعضهم على بعض وظلم بعضهم لبعض هو أسباب في الاختلاف والنزاع والقتال وسفك الدماء وغير ذلك من الشروط. نعم. في لفظة على اللفظة هذه يا شيخ. نعم. في تعليق على اللفظة هذه. نعم. في المسند: والله إنها لوصية إلى ربه. وفي رواية البخاري التي رواها في الحج: إنها لوصيته إلى أمته. والحديث رواه البخاري والترمذي. وصية إلى أمته واضح. وصية إلى ربه يعني إبلاغ وإعلام وبيان أنه بلغ عليه الصلاة والسلام. نعم. وينكفها إليهم عندما يطلبها في حاشية. يمكثها. قال الله القاضي يغلق بعيد المعنى وهو ينكبها بداء واحده معناها تلبها وفي اسم الله الاخير ويجبها الى الناس المريض اليه يريد بذلك ان يكتب الله عليه. نعم نعم هذا عمر يمكبها. نعم نعم نعم. وقد روى البخاري عن علي بن المديني عن يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان به نحوه وقوله تعالى وإن لم تفعل وبلغت رسالته يعني وإن لم تؤدي إلى الناس ما أرسلتك به فقد بلغت فما بلغت رسالته أي وقد علم ما يترتب على ذلك وقد علم ما يترتب على ذلك لن يقع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وإن لم تفعل ما بلغت رسالته يعني إن كتبت آية مما أنزل عليك من ربك لم تبلغ رسالته. قال ابن أبي حاتم حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قال لما نزلت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك قال يا رب كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي فنزلت وإن لم تفعل ما بلغت رسالته. وروى ابن جرير من طريق سفيان وهو الثوري به وقوله تعالى والله يصلك من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظهرك بهم فلا تخف ولا تحزن فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس كما قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا يحيى قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث أن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه قالت فقلت ما شأنك يا رسول الله قال ليت رجلا صالحا من ليت رجلا صالحا من أصحاب يحرسني الليلة. فقالت فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح فقال من هذا فقال أنا سعد بن مالك. فقال ما جاء بك قال جئت لأحرسك أي أحرسك يا رسول الله. قالت فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه أخرجاه بصحيح من طريق يحيى بن سعيد الأوفارد وفي لفظ لا شك أن الرسل لهم أعداء كثيرين وبعضهم قتل بسبب دعوته إلى الله فلهذا كان يحرص عليه الصلاة والسلام حذر عليه من كيد الأعداء من اليهود المدينة وغيرهم من المنافقين وأنواع الكفرة والله أمر بالأسباب شرع الأسباب سبحانه وتعالى وإن كان المؤمن وعلى رأس المؤمنين الأنبياء أكبر الناس إيمانا وأكبرهم توكلا لكن الإيمان والتوكل لا يمنع من الأسباب ولهذا كان يحرص عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث لما أرث ذات ليلة قال ليت رجلا صالحا من أمتي من أصحابي عشر ليلة تحرك الله قلب سعد وجاء يحرس وهو سعد بن أبي وقاص وأمره يوسف مالك. ولما كان يوم الحديبية في عام 6 من الهجرة وجلس لنصر قريش للصلح كان على رأسه المغيرة بن شعبة بالسلاح وهو يكلمهم ويكلمونه فيما يتعلق بالصلح. فلما أنزل الله هذه الآية والله يحفظك من الناس ترك ذلك لأن معناها لا تخف ولا تحزن ولا حاجة إلى اتخاذ الحرس فالله حافظك سبحانه وتعالى. نعم. وفي لفظ سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نقدمه المدينة يعني على أثر هجرته بعد دخوله بعائشة رضي الله عنها، وكان ذلك في سنة ثنتين منها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري الذي لمصر قد أخبر سبحانه بآيات وبأحاديث عن حسنه لأوليائه ونصره للمؤمنين، وأخبر الرسول عن أشياء كثيرة يحفظ بها عبد نفسه، ومع هذا يشرع أخذ الأسباب، فأخذ الأسباب لا يمنع. نعم، فالإيمان بالله والتوكل لا يمنع من أخذ الأسباب. إذا ما أخذ الآية الكريمة على هذا حديث عائشة أو جماعة من أهل العلم استنبط منه هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل. وهكذا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري نزيل مصر، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا الحارث بن عبيد يعني أبا قدامة عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمنا الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي عن عبد بن حميد وعن نصر بن علي الجهضمي كلاهما عن مسلم بن إبراهيم به. ثم قال: وهذا حديث غريب. وهكذا رواه ابن جرير، الحاكم في مستدركه من طريق مسلم بن إبراهيم به. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعيد بن منصور عن الحارث بن عبيد الذي قدامة الأيادي عن الجريري عن عبد الله بن شقيق عن عائشة به. ثم قال الترمذي: وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية ولم يذكر عائشة. قالت: هكذا روى ابن جرير من طريق اسماعيل. قال: وقد روى بعضهم هذا عن الجريري عن ابن شقيق قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية ولم يذكر عائشة. قلت: هكذا روى ابن جرير من طريق اسماعيل بن علي وابن مردوي من طريق وهيب كلاهما عن الجريري عن عبد الله بن شقيق مرسلا. وقد روي هذا مرسلا عن سعيد بن جنيد ومحمد بن كعب القرظي رواهما ابن جرير والربيع بن انس رواه ابن مردوي. ثم قال: حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن رشدين المصري. انهم صحة الحديث، وان رضي الله جل وعلا يعصيهم الناس لا يمنع من الحرس، الحرس بلا الأسباب، قول الله جل وعلا يحفظه من الناس لا يمنع الحرس، لكن متى صح الحديث هو محل العمدة. وهذا في إسناد الحارث بن عبيد وابن قدامة وليس بذاك، والمرسل ليس بحجة. المقصود أن الأسباب التي أمر الله بها يشرع تعاطيها، كما أن المؤمن يجاهد يلبس السلاح ويتقي أسباب الشر، مع أن الله قد غنم في أوليائه النصر. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال وكان حقا يقضي المؤمنين في الآيات الأخرى ومع هذا مأمورون بالأسباب. ثم قال تعالى وأعدوا لهم ساعة من قوة يا أيها الذين من في حيركم إذا كنت فيما قلتهم الصلاة فلتقل من طائف معك ولأخذوا أسلحتهم. فالمقصود أن الأسباب مأمور بها مع أغمان الله للنصر. وهكذا ضمن حفظ كتابه وهو مأمورنا أيضا بحفظه من أمر الله عز وجل، فلا نرضى أن يسقط منه شيء ولا أن يحرف ولا أن يبدل مع حفظ الله. فقيام المسلم بأسباب النصر وبأسباب الحفظ هو من حفظ الله ومن نصر الله عز وجل. ولكن متى تم متى صح الحديث هذا يكون خاصا لو صح من كلام هذا الحارث بن عبيد تقريبا هذا نعم الحارث بن عبيد الحارث بن عبيد هو الإيادي أبو قدامة البصري صدوق يخطئ من الثامنة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي، وروى عن سعيد الجريري واستشهد به البخاري متابعة في موضعين. قلت والحديث رواه ابن علي عن الجريري، وابن علي ممن روى عن الجريري قبل الاختلاط، فصح ذلك الحديث. هذه مرسلة لا بشقيق مرسلة. نعم المقصود عند ابن جرير سنة في نظر، لكن متى صح فهو من الأشياء الخاصة. نعم. وقد روى هذا مرسلا عن سعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي، رواهما ابن جرير والربيع بن ابن أنس، رواه ابن مردوي. ثم قال حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن مسلم المصري حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفي حدثنا الفضل بن المختار عن عبد الله بن موهب عن عصمة بن مالك بن الخطمي قال كنا نحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى نزلت والله يعصمك من الناس وترك الحرس. حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد أبو نصر الكاتب البغدادي حدثنا سردوس بن محمد الواسطي حدثنا يعلى بن عبد الرحمن عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن ابن سعيد الخدري عن عطية عن ابي سعيد الخدري قال كان العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في من يحرسه، فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرس. حدثنا علي بن ابي حوامج المديني حدثنا احمد بن محمد بن سعيد حدثنا محمد بن مفضل حدثنا محمد بن المفضل ابن ابراهيم الاشعري حدثنا ابي حدثنا محمد بن معاويه بن عمار حدثنا ابي قال سمعت ابا الزبير المكي يحدث عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج بعث معه أبو طالب من يفلأه حتى نزلت والله يعصمك من الناس، فلا فذهب ليبعث معه فقال يا عم إن الله قد عصمني لا حاجة لي إلى من تبعث. وهذا حديث غريب وفيه نكارة، فإن هذه الآية مدنية وهذا الحديث يقتضي أنها مكية. ثم قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو كريب حدثنا عبد المجيد الحلاني عن النصر حدثنا أبو كريب حدثنا عبد المجيد الحلاني مجيد العمد إلى الحميد المجيد العمد نعم الصور عبد الحميد نعم عندك عبد المجيد الحلاني أنا أصل عنده ما أنا الحميد عبد الحميد نعم لا غلط عبد الحميد الحلاني. حدثنا عبد الحميد الحلاني عن النضر عن عكرمة نعم الحلاني اللي كسر مع الشدة نعم عن النضر عن المهملة مع المشددة عن النضر عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس، فكان أبو طالب يرسل إليه كل يوم الرجال من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت عليه هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يصفك من الناس. قال فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه فقال إن الله قد عصمني من الجن والإنس. ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني عن أبي كريب ورواه الطبراني عن يعقوب بن غيلان العماني العماني العماني عن أبي كريب له وهذا أيضا حديث غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية بل هي من أواخر ما نزل بها والله أعلم. وعن عصمة ومن عصمة الله لرسوله حفظه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها ومترفيها مع شدة العداوة والبغضة ونصب المحاربة له ليلا ونهارا بما يخلقه الله من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة. فصاره في ابتداء الرسالة بعمه أبي طالب إذ كان رئيسا مطاعا كبيرا في قريش وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شرعية. ولو كان أسلم لا نجترى عليه كفارها وكبارها ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك في الكفر هابوه واحترموه. فلما مات عمه أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيرا ثم قيض الله له الأنصار فبايعوه على الإسلام وعلى أن يتحول إلى دارهم وهي المدينة. فلما صار إليها منعوه من الأحمر والأسود وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه كما كاده اليهود بالسحر فحماه الله منهم وأنزل عليه سورتين المعوذتين دواء لذلك الداء. ولما سمه اليهود في ذراع تلك الشاة بخيبر أعلمه الله به وحماه منه. ولهذا أشباه كثيرة جدا يطول ذكرها. فمن ذلك المقصود أن الله جل وعلا حفظه من كيد الأعداء وكان في مكة ليس له جند ولا قوة سوى ما يسر الله له من حماية عمه أبي طالب. ومع ذلك لو سلط عليه الأعداء من بلاد قريش لا يستطيع ابن طالب حمايته منهم. قد خسر أبو طالب في شهد أبي طالب معروف مدة طويلة ومع ذلك حمى الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكان مع عمه في الشعب. المقصود أن الحماية حاصلة في مكة وبعد مكة فضل من الله عز وجل. وهذا شيء يخلق الله في قلوب الأعداء حتى يمتنعوا مما أراد الله امتناعهم منه فضلا منه سبحانه وإحسانه كما جرى الأنبياء قبله ممن حماهم الله وكفاهم شر الأعداء. وهذا موسى وهارون بعث إلى فرعون وهو أعتى في الأرض وأشدهم جرما وكفرا وعنادا ومع ذلك حمى الله موسى وهارون من كيده ولم يسلطوا عليهما بل صار هلاك فرعون وجنده على يديه موسى وهارون. فهذه الأشياء التي يقدرها الله لأوليائه ويحيهم بها فضلا منه سبحانه وتعالى ونصرا لأوليائه ونصرا لدينه وإظهارا للآيات والدلائل والمعجزات التي تدل على صدق أنبيائه ورسله وأن ما جاء به هو الحق. فمن ذلك ما ذكر نعم. نعم. لما مات عمه أبو طالب نال منه نشيطنا أذى يسيرا مع أنه يسمى عام الحزن. يعني أذى الموت يعني دون قتل دون قتل دون صلب دون سجن دون يسمى أذى يسيرا بالنسبة لما فوقه. أما تسمية عام الحزن إن صحت التسمية ما ينافي ذلك الحزن على نص أبي طالب ولا ذهاب أبي طالب. نعم. فمن ذلك ما ذكره المفسرون عند هذه الآية الكريمة. قال أبو جعفر بن جرير حدثنا الحارث حدثنا ابن عزيز حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل منزلا اختار له أصحابه شجرة ظليلة فيقيل تحتها فأتاه أعرابي فاخترط سيفه ثم قال من يمنعك مني فقال الله عز وجل فرعدت يد الأعرابي وسقط السيف منه وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغه فأنزل الله عز وجل والله يعصمك من الناس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى حدقا وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد بن القطان حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى نعم. حدثنا زيد بن الحباب حدثنا موسى بن عبيدة حدثني زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أنمار نزل ذات الرقاء بأعلى نخل فبينه وجالس على رأس بئر قد دلى رجليه فقال الحارث من بني النجار لأقتلن محمدا. فقال له أصحابه كيف تقتله؟ قال أقول له أعطني سيفك فإذا أعطانيه قتلته به. قال فأتاه فقال يا محمد أعطني سيفك أشمه فأعطاه إياه فرعدت يده حتى سقط السيف من يده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الله بينك وبين ما تريد. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل ما بلغت رسالته والله يصمك من الناس. وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة غورة ابن حال بل ضعيف جدا لأن نصر من بيد هذا ليس ليس عندهم. نعم. فقال غورة بن الحارث من بني النجار. فقال بن الحارث غورة بن الحارث. قال فدل رجليه فجاء فقال الحارث ابن بني من بني النجار. كان الحارث نعم بن غورة. أنا غورة في حاشية بعد بيجي قوس بيجي بعد. نعم. كان مكانه في مسقط الأزهر الوارث والمسقط عن الدر المنصور. يمكن قصة أخرى. نعم. يقول قصة غورة بن الحارث مشهورة في الصحيح. نعم. وقال أبو بكر بن مرضوي حدثنا أبو عمرو بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم حدثنا. محتمل أشير يدخل في جهيل وأشير مثل من يعني أشير ما فيه الحديث ليس بشيء أول حديث ضعيف وأشير قد تكون أقرب لأن مرمش المسلمين يعني أعطي أدخل في جهيل هذا أقرب يعني وجه الطلب أقرب من وجه الطلب لماذا طلبه يعني ليدخل في جهيل مشم بعيد يعني يكون هيثم مهم محل شم على حاتم كان السيف سله ومده من الأفجار شامه أيضا نظر إليه لا شامه دخل في غنده أقرب. نعم. نصها أشينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا آدم حدثنا أبو عمرو بن أحمد بن محمد بن إبراهيم. أبو عمرو أحمد بن محمد ما عندك مذن؟ أبو عمرو أحمد بن محمد. قلت عندي أبو عمرو بن أحمد. حدثنا أبو عمرو بن أحمد ابن محمد بن مسخ الاخر ابن احمد. عندك شيء يا محمد؟ نعم. عندك شيء؟ ما حصلت الاشاره. حط عليه اشاره ان شاء الله. نسخه نسخه ابو وفاء احمد نسخه. حدثنا محمد بن عبد الوهاب حدثنا ادم حدثنا حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال: كنا إذا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلها فينزل تحتها، فنزل ذات يوم تحت شجرة وعلق سيفه فيها، فجاء رجل فأخذه وقال: يا محمد نزلناك مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يمنعني منك، ضع السيف فوضعه، فأنزل الله عز وجل: والله يصمك من الناس. وكما رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم عن المؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جابر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجثمية سمعت جابر الجسمي نعم الجسمي نعم سمعت جعدة وابن خارج بن السنة الجسمي سمعت جعدة وابن خارج بن السنة الجسمي رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمية سمعت جعدته وابن خالد بن السنة الجشمي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل: هذا أراد أن يقتلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم ترع، ولو أردت ذلك لم يسلطك الله عليه. وقوله: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي بلغ أنته الله والذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب.